النوادر الاسم والمسمى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلعلك تظن أني سأتكلم في هذه المسألة من مسائل الاعتقاد في الله تعالى، هل الاسم هو المسمى أو الاسم غير المسمى. تلك مسألة معروفة، والصواب فيها أن الاسم للمسمى كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. وهذه المسألة مسألة طويلة، وصل الحال فيها إلى من يكفر، إلى أن ادعى ابن تيمية فقه المسلمين على كفر من تعوذ باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله عز وجل، وغاب عنه تماما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لم تغب عن تلميذ ابن القيم: أعوذ بكلمات الله التامات، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. لعلك تظن أني سأتكلم في هذه المسألة، لا، نادرتنا ليست في هذا الباب. نادرتنا هي نادرتان وربما أكثر. رجل يقال له حزن، حزن بمعنى صعب، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ اسمه حزن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنت سهل. قال: لا أغير اسما سمانيه أبي. قال سعيد بن المسيب بن حزم: فما زالت فينا الحزونة. نعم، في جاء ذكر أن رجلا جاء إلى عمر رضي الله عنه: ما اسمك؟ قال: شهاب. ابن من؟ ابن جمرة. أين تسكن؟ في وادي أو ذات لظى. أين؟ في حرة النار. قال: أدرك بيتك فقد احتاق. هذه النادرة تردنا إلى الفائدة الأولى، أن الإنسان الذي يسمي الأب أو الأم، والإنسان أيضا المسمى حينما يكبر، ينبغي أن يعرف معنى الاسم، وأيضا أن يعرف من تسمى له. هذان أمران مهمان جدا. أما معنى الاسم فله من اسمه نصيب: حزن فما زال فيه الحزن، شهاب أدرك بيتك فقد احترق. وقد ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير من اسمه شهاب إلى هشام. وتواترت أحاديث كثيرة في تغيير رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسماء جماعة. وأيضا أن يعرف من تسمى له، يعني من يسمي على اسم فلان. رجل سمى ابنه عمر، سمى ابنه كذا، فنعرف لمن تسمى، بأي عمر تسمى. عمر أي عمر في زماننا، أي عمر في زماننا، أو هو عمر بن الخطاب، وهكذا. لأن هذين الأمرين، المعنى والمسمى الأول، لهما أثر كبير في المرء، سلبا وإيجابا كما يقال بلسان أهل زماننا، تشبها وترك تشبه. وأيضا هو نوع من الأمور الخطيرة، يعني أنت لو سميت ابنك باسم رجل من الفسقة ومن فسقة الدنيا ورؤوس الدنيا في الفسق والفجور والكفر والضلال، فقد جنيت على ابنك. وينبغي لابنك إذا أدرك أن يغير اسمه، لأنك بذلك قد رضيت هدي هذا الرجل، وإني لأستحمق من يسمي ابنه بيوسف ويكنيه بأبي الحجاج، وأستحمق من اسمه يوسف ويكني نفسه بأبي الحجاج. وقد وقع جماعة كبار في ذلك، كثير ممن اسمه يوسف، منهم المزي ومنهم يوسف بن خليل، وهو محدثين من المحدثين ومن رواة الأحاديث، اسمه يوسف ويكني نفسه بأبي الحجاج. هذا عجب من العجب، هذا عجب من العجب. أتريد أن يولد لك ابن يكون كالحجاج بن يوسف؟ لماذا تنوه بسيرة الحجاج؟ قد رضيت سيرته إذن، فقد صار الحجاج بكل بلائه في صحيفتك. وكذلك كل من يسمى باسم عظيم من عظماء زمانه ممن لا يعرف بدين، صحيفة هذا في صحيفتك أنت أيها الأب أو الأم، وصحيفة هذا في صحيفتك يا صاحب الاسم إذا كنت اخترت الكنية أو رضيت بالاسم ولم تغير. سبحانك، هذا بوتان عظيم. وأيضا صاحب الاسم الأول إذا كان من أهل الخير فله حق، يقول عمر رضي الله عنه: تسمونهم محمدا ثم تسبونهم، تسمي ابنك محمدا ثم تسبه، لا ما ينبغي. فإذا سميته باسم صالح من أسماء الأنبياء أو الصالحين فينبغي أن توقر هذا الاسم عن السب. طيب أريد أسب ولدي، أريد أسب ابني، هو يستحق المسب لعمل عمله ولسوء ساءه، إذا اجعل له اسم مسب. لكن الاسم هذا المكرم صاحب الاسم الأول ينبغي أن تصونه في من سميته وإلا تأثم. هذه فائدته الأولى، وهي فائدة مهمة جدا. والفائدة الثانية رأيت أن ألحقها هنا في تسميتي لأولادي، فقد رزقني الله إلى هذه اللحظة من الذكور والإناث عددا، فسميتهم بالنسبة إلى الله عز وجل عبادة لله عز وجل. لماذا؟ ليس لأن بقية الأسماء ليست طيبة، لا، ولكن أحببت أن لا يزال يذكر اسم الله في بيتي غدوة وعشية. يا عبد الله، يا عبد الرحمن، يا عبد ما زال يذكر اسم الله، يذكر الله عز وجل بأسمائه الحسنى في بيتي ليل نهار. وحتى الولد وحينما ينادى كما ذكر خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله. المراد بهذا بهذه الرواية ماذا؟ الرواية يعني من سمته الصالح ومن صلاحه وهداه وكذا، ولكن أيضا ما لا نستطيع إدراكه يعني كله، ولو ندرك بعضه. يعني هو إذا كان اسمه عبد الله سينادى إذا ذكر، إذا رؤية ذكر الله سينادى باسمه الذي فيه ذكر الله عز وجل، ويكون هذا دافعا له أن يكون عبدا لله كما سماه أبوه. ولكن قد فطر الشيطان إلى هذا من الناس، فعمد الشيطان إلى من تسمى بعبد الله وعبد الرحمن وعبد الحكيم وعبد الحليم ومثل هذه الأسماء، فهذا الناس إلى ضلالة، هداهم إلى ضلالة، نعم، ويهديهم إلى عذاب السعير. يعني هذا من باب يبشرهم بعذاب أليم، والبشرى أصلا تكون في الخير، لكن هذا نصيبهم من البشرى، هذا معناه أنه لا بشرى خير لهم، لا بشرى بخير لهم. فكذلك لا هداية خير لهم، وإنما هدايتهم الضلال. فهداهم الشيطان، وإذا كان الغراب دليل قوم، إذا كان الغراب هو الذي يهدي الناس، يهديهم إلى إيش أو يدلهم على إيش؟ فقد ضل من كان في العميان تهديه. فهداهم الشيطان إلى ماذا؟ إلى أن لما فشل الشيطان في أن يصرفهم عن التسمي بهذه الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وعبد الحكيم وعبد الكريم وهكذا، ماذا صنع؟ أبطل هذه الأسماء. طيب أنا سأترك لكم أن تسموا بها، لكن سأبطلها لكم. لماذا؟ لا، هذا اسم ثقيل، عبد الله عبد الرحمن عبد الكريم عبد الحليم، هذه أسماء ثقيلة. دلل ولدك، قل يا عبد يا عبيد يا عبود، والغي اسم الله. لا، طيب تعالى إلى اسم الله عز وجل، الغي عبد وناله يا كريم يا حليم يا حكيم، حتى لا يعرف الرجل إلا بهذا. يعني تظن اسمه حليم أو تظن اسمه كريم أو تظن اسمه حكيم، واسمه عبد الحكيم عبد الكريم وهكذا. فالله المستعان، الله المستعان. ينبغي أن نتفطن لحيل الشيطان وخطوات الشيطان في الاسم والمسمى، والله المستعان.